بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، مر معنا في الدرس الماضي حالات إعراب الأفعال وبنائها، وكذلك تطرقنا إلى مسألة نون التوكيد المباشرة وغير المباشرة. طيب، في سؤال على الدرس الماضي أو واضح؟ واضح. طيب، باب الأفعال مهم لأنه لن يتكرر معنا كما مر معنا في الدرس الماضي، فلا بد من إتقانه إتقانا جيدا لأنه لن يتكرر. واليوم سنتطرق إلى مسألة الإعراب. الأفعال مرت معنا وأقسامها وحالاتها، واليوم سنتطرق إلى مسألة الكلمات المعربة، بمعنى أن أي كلمة معربة كما مر معنا لدينا عامل ومعمول وعمل وعلامة للعمل، صح؟ هذا الباب الذي سيأتي معنا باب معرفة علامة الإعراب هو علامة العمل. العمل مر معنا الإعراب هو إما أن يكون رفع أو نصب أو خفض أو جزم، كذلك البناء هو إما أن يكون مبني على الضم أو مبني على الفتح أو على السكون أو على الجر أو الكسر. فالآن سنتمكن أو سنتعرف على مسألة علامات العمل، أي بمعنى كيف أعرف أن هذه الكلمة مرفوعة، وكيف أعرف أنها منصوبة، وكيف أعرف أنها مجرورة، وكيف أعرف أنها مجزومة. لهذا أقول ولا أغلو أن هذا الدرس والذي سيأتي معنا أو الباب، باب المعربات وباب معرفة علامة الإعراب، هو أهم باب في هذا الكتاب، و99% غير كافية، لابد الإتقان يكون 100% في هذا الباب. لماذا؟ لأن إذا أتينا إلى درس المثنى ما فهمنا المثنى كيف يكون مرفوع أو كيف يكون منصوب أو كيف يكون مجرور، كيف سأعرف أن هذا مبتدأ أو حال أو مفعول به؟ إذا ما عرفت هذا ما سأعرفه. لكن الدروس التي ستكون معنا في باب المرفوعات والمنصوبات والمجرورات، إذا ما فهمت درس، يعني حصل عندك صعوبة مثلا في درس التمييز، ما في إشكال، ستفهم النحو كامل ما عدا التمييز، والكتب المتقدمة بإذن الله تعالى سيتضح لك بشكل أكثر. لكن هذا الباب إذا ما فهمته ما ستفهم كل ما سيأتي معنا في النحو، واضح؟ لهذا ركزوا على هذا الباب، ركزوا، وقول 99% غير كافية، لابد 100%، لابد إتقان في هذا الباب، واضح؟ وإذا في سؤال اسألوا أثناء الدرس. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال: باب معرفة علامات الإعراب للرفع 4 علامات. طيب، بدأ المؤلف هنا بالرفع لسبب، هو أن الكلام لا يخلو من مرفوع. لماذا؟ لأن معلوم عندكم أن الكلام هو على قسمين، إما جملة اسمية وإما جملة فعلية. فإن كان جملة اسمية فالمبتدأ والخبر ما لهم؟ مرفوعان. وإن كان فعلية فالفاعل يكون مرفوع، فلا بد في الكلمة من مرفوع. قد تخلو الكلمة من منصوب، أقول: السماء صافية وقام محمد، وين يقوم محمد؟ وين المنصوب؟ ما في. وين المجرور؟ ما في. وين المجزوم؟ ما في. لكن المرفوع لابد، واضح؟ لهذا بدأ به المؤلف، قال: للرفع 4 علامات: الضمة وهي الأصل، والألف والواو والألف والنون وهي نائبة عن الضمة. بمعنى، وهذا مر معنا في باب الإعراب، أن الإعراب هو رفع وعلامة الأصلية ضمة، ونصب وعلامة الأصلية فتحة، وجر وعلامة الأصلية كسرة، والجزم وعلامة الأصلية السكون. ثم هذه الأصول قد ينوب عنها نوائب، فهو الآن سيتطرق إلى هذه المسألة، فهو يقول لك الآن لابد أن تكون عندك القدرة على معرفة هذه الكلمة مرفوعة. كيف تعرفها؟ من خلال إذا وجدت هذه الكلمة عليها ضمة أو عليها ألف أو عليها واو أو نون، عرف أن هذه الكلمة مرفوعة. طيب، درس طب. طيب، الآن لدينا مثلا هنا بعوض، إنسان، ملاريا، حمى. هذا في النحو هي تسمى نظرية العامل. كيف نظرية العامل؟ لدي عامل ومعمول وعمل وعلامة العمل. بعوضة مثلا حشرة من حق الملاريا قرصت إنسان، فهذه إيش اسمها؟ عامل، والإنسان معمول، الملاريا العمل الذي عملته البعوضة، نقلت لك الملاريا. كيف عرفنا؟ إيش في حمى؟ مثال، أقول جاء محمد رافع ضمة، جاء هو عامل، هو الذي رفع المعمول محمد. ايش حصل؟ ماذا عمل هذا العامل؟ الرفع. كيف عرفنا انه مرفوع؟ بالضمه. واضح؟ هذا الباب، باب العمل، مر معنا في باب معرفه في باب الاعراب والبناء. الان الباب القادم الذي سياتي معنا هو باب علامه العمل، اي كيف اعرف ان الكلمه مرفوعه او منصوبه أو مجرورة أو مجزومة. طيب، هذه الكلمات هي عبارة عن ست الكلمات المعربة في اللغة العربية هي: أولا الاسم المفرد، ثم المثنى، جمع المذكر السالم، جمع المؤنث السالم، جمع التكسير. الأمثلة الخمسة، والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. هذا الباب الآن سنناقش فيه، يعني الآن أي كلمة في اللغة العربية لا تخلو من هذه السبعة، فيا إما أن تكون اسما مفردا أو مثنى أو جمع مذكر سالم أو جمع مؤنث سالم أو جمع تكسير أو أمثلة خمسة أو فعل مضارع. واضح؟ لا يوجد في اللغة العربية كلمة معربة غير هذه السبع أنواع. طيب، إذا عرفت هذا، الآن كيف أعرف أن هذه الكلمة مرفوعة؟ فإذا عرفت أنها مرفوعة أتيت إلى باب المرفوعات. المرفوعات محدودة: المبتدأ، الخبر، الفاعل، نائب الفاعل، كان وأخواتها، اسم كان، خبر إن، خلاص معروفة. فأتي أحدد نوع هذا الرفع أو سببه، لكن كيف أعرف أنه مرفوع؟ أعرف الآن من هنا. هو الآن هذا الباب سيأتي يقول لك لدي رفع ونصب وخفض وجزم. واضح؟ فسيأتي يقول لك ما علامة رفع الاسم المفرد، وما علامة نصبه، وما علامة خفضه، وكذلك في المثنى، إلى أن يصل إلى الفعل المضارع سيقول لك ما علامة رفعه، وما علامة نصبه، وما علامة جزمه. واضح إلى هنا؟ طيب، اليوم سنتطرق إلى فكرة إلى الاسم المفرد وجمع التكسير والفعل المضارع. وغدا بإذن الله تعالى جمع المؤنث السالم وجمع المذكر السالم. قال: فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع، بمعنى أن هذه المواضع هنالك أربعة منها تكون علامة الرفع فيها، ما هي؟ الضمة. واضح إلى هنا؟ طيب. قال: في الاسم المفرد، ومن يقول لنا ما تعريف الاسم المفرد؟ مر معكم في التحف ولا؟ أحسنت. الاسم المفرد ما ليس مثنى، فخرج المثنى، واضح، وليس مجموعا، خرج جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم وجمع التكسير. بالنسبة للأمثلة الخمسة والفعل المضارع ما احتاجها لأنها أفعال، واضح، ويتكلم الآن على أسماء. فأخرج بقيد الاسم، قال: ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحقا بهما ولا من الأسماء الخمسة. صح، بقي هنا الأسماء الخمسة، ضيفوها، ثمانية. طيب، هذه الآن المعربات الثمانية. قال: أولا الاسم المفرد ما ليس مثنى، فالرجلان خرج بهذا القيد لأن الرجلان ما لها مثنى، ولو قلت رجال خرجت لأنها جمع تكسير، ولكذلك لو قلت مثلا مسلمون خرجت لأنها جمع مذكر سالم، ولو قلت مسلمات خرجت لأنها جمع مؤنث سالم، وكذلك الملحق بهما، وهذا سيأتي. يعني مثلا الآن في باب المثنى كلمة اثنين هي ملحقة بالمثنى وليست مثنى، وسيأتي لماذا هي ملحقة. وكذلك في جمع المذكر السالم مثلا كلمة عضين وكلمة ألو، هذه ملحقة بجمع المذكر السالم. وكذلك الأسماء الخمسة مثل أبوك وأخوك وحموك، هذه لها إعرابها الخاص. فالاسم المفرد ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحقا بهما ولا من الأسماء الخمسة. فإن تعرف هذا الاسم المفرد في باب الإعراب، لأن سيأتي معنا للمفرد في النحو ثلاثة تعريف. التعريف الأول في باب الإعراب وهو ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحقا بهما ولا من الأسماء الخمسة. والموضع الثاني فين؟ عند من؟ في النحو. أحسنت، في المبتدأ والخبر له تعريفه الخاص وهو ما ليس جملة ولا شبه جملة. والباب الثالث أين؟ ها؟ اسم لا. أحسنت، في اسم لا والنداء، وهو ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. قال: في الاسم المفرد منصرفا كان أو غير منصرف. طبعا بالنسبة للاسم الممنوع من الصرف هذا سيكون آخر درس معنا في الكتاب، هذا نرجئه بإذن الله تعالى لهذا لنتطرق عليه. قال: نحو قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم. أنا أتي الآن إلى كلمة إبراهيم أطبق عليها التعريف، هل هي مثنى؟ لا. مجموعة؟ لا. ملحقة؟ لا. اسم من أسماء الخمسة؟ لا. هل هي فعل؟ لا. إذن هي ما هي؟ اسم مفرد. أحسنت. طيب كيف أعربها؟ أعربها أقول مثلا الآن المثال هذا عندك، قال إبراهيم، دعك من إذ، أعرب قال إبراهيم. مبني على الفتح، إبراهيم لماذا؟ لأنه درس اليوم. لا، لأنه إيش؟ علامة رفع الضمة الظاهرة، أقول الظاهرة، أقول إبراهيم لأنه. أحسنت، هكذا الإعراب، إبراهيم أعربه أقول فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، ثم أحدد هل الضمة ظاهرة أو إيش؟ مقدرة، ثم أبين السبب لماذا كان مرفوعا بالضمة، لأنه اسم مفرد. واضح؟ قال الله تعالى: وإذ قال موسى، عندك يا شيخ، قال موسى، مبني على الفتح، أحسنت، لأنه الأصل، ثم منعم ظهوريا التعذر، أحسنت، لأنه انتهى بألف. واضح إلى هنا؟ طيب، والمؤلف جاب إبراهيم وموسى لأن إبراهيم سيأتي معنا بإذن الله تعالى ممنوع من الصرف. وعند من يجيب لماذا كان إبراهيم ممنوع من الصرف؟ هذا مر في التحفة. أحسنت أحسنت أحسنت، للعلمية والعجمة، واضح. فهو الآن المؤلف أراد يماثل لأنه قال منصرفا أو غير منصرف، فجاء بالمنصرف بموسى وغير المنصرف أتى بإبراهيم. واضح إلى هنا؟ أو في سؤال؟ في سؤال اسألوا، درس مهم. الآن الموضع الثاني التي تكون فيه الضمة علامة للرفع، ذكر أنها تكون علامة للرفع في كم مواضع؟ في 4 من أصل 8. الموضع الأول في الاسم المفرد. الموضع الثاني قال وفي جمع التكسير منصرفا كان أو غير منصرف. ما هو تعريف جمع التكسير عند من؟ أيها بس ما ضابطه؟ هذا تكملة للتعريف، بداية التعريف. كيف أعرف أنه جمع؟ ما إيش؟ أحسنت، مع أقول ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين. لما قال ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين أخرج المثنى، لأن المثنى يدل على اثنين أو اثنتين، وأخرج الاسم المفرد، لأن الاسم المفرد لا يدل على مثنى ولا يدل على جمع، فقال ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين. طيب هذا يدخل في جمع المذكر السالم، ويدخل في جمع المؤنث السالم، ويدخل في جمع التكسير. قيد مع تغير في صيغة مفرده أخرج جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم. واضح أو غير واضح؟ طيب طيب، هذا التغيير مر معكم أيضا في التحفة له صور. إما أن يكون التغيير بالزيادة، مثل كلمة مثلا بطل، ما جمع بطل؟ أبطال، زادت الهمزة وزاد الألف، فالتغير هنا ما له؟ بالزيادة. وقد يكون التغير ماذا؟ بالنقص. من يمثل؟ أحسنت، كتاب مفرد جمعه كتب، نقص الألف، فهو دل على أكثر من اثنين أو اثنتين مع تغير في صيغة مفرده، الألف سقطت. وقد يكون التغير بماذا؟ بالشكل، ومثاله أحسنت أسد وأسد، أس مفتوحة وهنا أسد، الهمزة مضمومة والسين ساكنة، فهذا يدخل في جمع التكسير، هذا التغير. طيب أنا الآن أسأل، كلمة ناس أو دعونا من ناس، نساء، ما هي؟ أي النوع؟ ها؟ جمع تكسير. ما مفردها؟ امرأة. لكن مر معنا أن لابد يأتي تغير في صيغة مفرده، أنت الآن غيرت الكلمة كامل، صح أو لا؟ ها؟ صحيح، هو كلامه صحيح، لكن هذا مما ألحق بجمع التكسير. قالوا يلحق به اسم الجمع أو اسم الجنس الجمعي، وهو ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين، لكن لو مفرد له من لفظه، مثاله قوم، ما مفرد قوم؟ لا مفرد له من لفظه. ناس، لا مفرد له من لفظه. معشر، رهط، واضح، لا مفرد لها هذه الألفاظ من لفظها. رجال، رجل، واضح. مدارس، مدرسة، لكن نساء ما أقول نس، أقول امرأة، فأتي بلفظ من معناه. هذا مما يلحق بماذا؟ بجمع التكسير، واضح. هذا يسمى اسم الجنس الجمعي، وضابطه هو ما دل على الجمع ولا مفرد له من لفظه، واضح. مثاله قوم وناس وأقول مثلا بشر، ما أقول باشر، واضح دل على مجموعة لكنه لا مفرد له من لفظه، فهذا يعرف جمع تكسير. فلما أتي أعرب هذه الكلمة، مثلا قلت جاء أناس، فأناس فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، لماذا؟ لأنه إيش؟ جمع تكسير. فلا يعترض هنا معترض ويقول كيف قلت جمع تكسير مع أنه لا مفرد له، قل له مفرد ولكن من ماذا؟ من معناه ليس من لفظه، واضح؟ طيب. قال نحو قوله تعالى قال أصحاب موسى، عندك يا شيخ قال فعل ماضي مبني على الفتح، أصحاب من الذي قال أصحاب؟ لأنه هو مضاف، بس لماذا كانت علامة رفعه الضمة؟ أي نوع من هذه الأنواع الثمانية؟ لأنه جمع تكسير، واضح بهذا الضابط. لما تعربه تقول مرفوع علامة رفعه كذا لأنه كذا، واضح. قال ومساكن ترضونها، عندك يا شيخ مساكن ترضونها، هو معطوف على مرفوع مساكن، فنقول معطوف على مرفوع علامة رفعه لأنه جمع تكسير. طيب وترضونها مرفوع، كيف مرفوع علامة نصبه؟ مرفوع علامة رفعه ثبوت النون، أحسنت، والهاء مفعول به والواو فاعل، سيأتي معنا بإذن الله. طيب المؤلف الآن مثل بأصحاب الذي هو منصرف، ومساكن مثل بغير المنصرف، فمن يقول لنا لماذا كانت مساكن وغير مصروفة؟ لماذا لم يقل ومساكن ترضونها؟ قال ومساكن ترضونها. طيب أول ما السبب؟ صيغة منتهى الجمع، أحسنت. طيب المنصرف خلاصته أنه ما يقبل التنوين وما يجر بالكسرة، هذا سيأتي بعدين السبب، واضح. فلما أقول اسم منصرف أي أنه يقبل التنوين، أقول محمد، تفاحة، قلم، وأقول مررت بمحمد، وها مثلا لعبت مثلا بالتفاحة، فهو جر بالكسرة وكذلك قبل التنوين. لكن مثلا أقول جاء أحمد، لا نقول في اللغة جاء أحمد مثل ما نقول جاء محمد، واضح. وإذا جررنا الممنوع من الصرف نجره بالفتحة، فنقول مررت بأحمد، واضح. هذا خلاصة الممنوع من الصرف، وسيأتي معنا بإذن الله تعالى أسباب المنع من الصرف. قال ومن آياته الجوار، من يعرف هذه؟ حدا يقدر يعربها؟ طيب لا تعربوها، اعربوا لي فقط كلمة الجوار، اي اعربها عن الجوار؟ احسنت، مبتدأ الجواري من آياته لكنه قدم. طيب اعرب الجواري، مبتدأ مرفوع أحسنت، هي أصلها الجواري بالياء، واضح. فالضمة ستكون ما لها هنا مقدرة، ما سبب التقدير؟ لا ها هي. لماذا كانت مقدرة؟ ها ثقل، ما أقدر أقول يعني ثقيلة على الكلام. ومن آياته الجواري المنشآت، فهي ثقيلة على اللسان، واضح، فهي مقدرة، فعندما أعربها أقول الجواري مبتدأ مؤخر مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الياء المحذوفة للتخفيف. واضح؟ طيب إلى هنا في سؤال؟ واضح؟ طيب الجمع المؤنث السالم جعلوه إلى درس غد، سنأخذ معه جمع المذكر السالم. ننتقل إلى الرابع، الحالة الرابعة. قال للرفع أربعة، للضمة تكون الضمة علامة للرفع في أربعة مواضع: في الاسم المفرد، جمع التكسير، وجمع المؤنث السالم، والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. جمع المؤنث السالم سيكون في درس غد مع جمع المذكر السالم. اليوم سنأخذ الفعل المضارع. قال وفي الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. ما المقصود بشيء؟ المقصود بشيء خمسة أمور: ألف الاثنين، واو الجماعة، ويا المؤنثة المخاطبة، لأن هذه الثلاثة إذا اتصلت بالفعل المضارع ماذا يسمى؟ من الأمثلة الخمسة. أقول يكتبان ويكتبون وتكتبين، وهذا سيأتي معنا باب خاص الأمثلة الخمسة التي تكون علامة الرفع فيها ثبوت النون. وقال كذلك هذه الثلاثة، وكذلك لا تتصل به نون التوكيد ولا نون النسوة. لماذا؟ أحسنت، لأنه إذا اتصلت به نون التوكيد ونون النسوة كما مر معنا يخرج من الإعراب وينتقل إلى البناء. فقوله الذي لم يتصل بآخره شيء، أي لم يتصل به لا نون نسوة ولا نون توكيد ولا ألف اثنين ولا واو جماعة ولا ياء المؤنثة المخاطبة. قال نحو نرفع درجات من نشاء. طيب فخري عندك نرفع عرب، أو أول استخرج لي من هذه الآية الأفعال المضارعة. نرفع ونشاء، لماذا؟ كيف عرفنا أن فعل مضارع؟ أحسنت، بس كيف عرفت، كيف تيقنت أنه هذا فعل مضارع؟ المضارع يعرف بماذا؟ ما هي قاعدة؟ لأن أنا ممكن أقول لك مثلا نفع فيه النون، فهل أحسنت، بس كيف يعني؟ علامة سهلة جدا، علامة المضارع ما هي؟ أحسنت، السين وسوف. أقول سنشاء وسوف نرفع، طالما قبلها فهي فعل مضارع. طيب كيف نعرف نرفع؟ طيب مرفوع، لماذا كان مرفوعا؟ لتجرده. أحسنت، فعل مضارع مرفوع تجرده من الناصب والجازم. بعدين أحسن، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، فهو أول فعل مضارع لأنه يقبل السين وسوف، وهو مرفوع لأنه تجرد من الناصب والجازم. كيف عرفنا أنه مرفوع؟ بالضمة الظاهرة. فأقول في نرفع فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. وكذلك مثله نشاء، لأن أقول سنشاء. واضح؟ قال والله يدعو إلى دار السلام. طيب عند من؟ عندك يا شيخ يدعو. أولا الله، والله يدعو، هذه الكلمتين نعرفهم. الله مبتدأ، كيف سنعرفه؟ لا، الله الله لفظ اسم الجلالة، كيف سنعرفه؟ قل اسم الجلالة أفضل من لفظ الجلالة. لماذا؟ عند من؟ هذا مر معنا. ها؟ لماذا كان قولهم اسم الجلالة أفضل من لفظ الجلالة؟ مر معنا في بداية، يكاد يكون في أول درس. لماذا؟ ها؟ لأنه من الأسماء. طيب بس لماذا كان قولنا اسم أفضل وأدق من قولنا لفظ؟ ويخطئ كثير ممن يعرب، ما نقول يخطئ ولكن يعني يأتي بلفظة تحتمل أشياء. الصواب أن يقال، لأن يقال اسم الجلالة. لماذا؟ تمام، الإجابة صح بس تحوم حولها صيغة بصيغة طريقة أخرى. ما الفرق بين الاسم واللفظ؟ يلا قربنا. أحسنت ممتاز جدا. لفظ مر معنا هو ما أحد الأصوات التي أو يكون صوتا مشتملا على أحد الحروف الهجائية، سواء أفاد أو لم يفد. لكن لو قلنا اسم، هل اسم ماله؟ لابد يدل على مسمى، واضح؟ ما أتي أقول أنا دايز اسم، لا خطأ. لماذا خطأ؟ لأن الاسم لابد أن يدل على حدث، يدل على شيء، يدل على ماهية، واضح؟ فلما أقول لفظ الجلالة يحتمل أنه يفيد هذا اللفظ له معنى، ويحتمل أنه لا يفيد. لكن إذا قلت اسم الجلالة ماله؟ لا يحتمل إلا الإفادة. لهذا كان اسم الجلالة أفضل من لفظ الجلالة، والتعبيرات في الكتب النحوية القديمة بهذا الاعتبار، اسم الجلالة، واضح؟ طيب نواصل. لماذا؟ ها؟ لأنه اسم مفرد. أحسن، هكذا الإعراب. طيب يدعو، كيف عرفت أنه فعل مضارع؟ أحسنت، يقبل السين وسوف. طيب ها؟ يدعو فعل مضارع مرفوع لتجرده. ايوه ها، ما هو مرفوع الان. انا ما لا، انت لم تذكر العلامه، ذكرت العمل انه مرفوع. يدعو فعل مضارع مرفوع. طيب كيف عرفت انه مرفوع؟ ايش؟ لا طبعا يا إخوة في المصحف، ولا أدري إلى الآن السبب، بحثت يعني أكثر من عام إلى الآن وما وجدت سببا. الأصل أن الألف هذه التي عندكم الألف الفارقة، وإذا أحد عنده فائدة يفيدنا فيها، الألف الفارقة هذه تأتي غالبا بعد ماذا؟ بعد واو الجماعة. أحسنت، إذا كانت منصوبة أو مجزومة، واضح. ولكن في المصحف كل فعل مضارع معتل الآخر بالواو تأتي بعده الألف الفارقة، ولا أدري إلى الآن ما السبب، وهذه بحثت فيها كثير. فالآن لا يلتبس عليكم الألف، هذه الألف هي فقط في الرسم العثماني، لأنه سيأتي معكم إذا يسر الله عز وجل وأخذتم في الإملاء أن الخطوط على ثلاثة أنواع: خط العروض، وخط المصحف، وخطنا الذي نكتب به. خط العروض له قواعد خاصة فيها تدرس في علم العروض، وخط المصحف له قواعد خاصة تكتب أو تدرس في علم رسم المصاحف. لكن والخط هذا الذي نكتب فيه له قواعده التي تدرس في علم الإملاء. فيدعو لو كانت في غير المصحف ستكون ماذا؟ ستكون بغير الألف، لو كتبناها هكذا هي خطأ، واضح. لكن الآن في الرسم العثماني فلا يلتبس عليك هنا تظنها أنها من الأمثلة الخمسة، اعتبر الألف كأنها ليست موجودة، فكيف ستعربها؟ فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة. تعبت اليوم. طيب عنده واحد ثاني عندك يا شيخ يدعو. منع الثقل، أحسنت. يدعو فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة. منع من ظهور هذه الضمة الثقل، لأن أنا سأستطيع لكن في ثقل، أقول والله يدعو إلى دار السلام، واضح. والعرب تحب التخفيف لهذا خففت، ففي الإعراب عندما أعربها أقول الله اسم الجلالة مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره لأنه اسم مفرد. يدعو فعل مضارع مرفوع، ليش كان مرفوع؟ لتجرده من الناصب والجازم، وعلامة رفعه الضمة المقدرة، منع من ظهورها الثقل، واضح. طيب إلى هنا في سؤال؟ تفضل. التجرد العامل، أن تجرد من الناصب والجازم عامل، وسيأتي معنا بإذن الله أن العوامل على قسمين، عوامل لفظية أي ألفظها، فإذا دخل عامل لفظي مثل كلمة لن يقوم أصلها يقوم، لكن لما دخلت لن نصبت فهي عامل لفظي. لماذا عامل لفظي؟ لأنه ملفوظ به، لن أتلفظ بها. والعوامل المعنوية ثلاثة، من ضمنها التجرد من الناصب والجازم لأنه ليس ملفوظ، ليس هنالك عامل أتلفظ به، سيأتي معنا أيضا الابتداء والإضافة على القول مرجوح، هذه تسمى من العوامل. سؤال أو واضح عندك؟ اسم الجنس الجمعي قالوا هو ما دل على الجمع ولا مفرد له من لفظه، واضح، أي يدل على الجمع لكن ما له مفرد من لفظه، واضح، هذا اسم الجمع. طيب كذلك كيف أستطيع أميزه؟ له ضابط أقرب من أنواعه، يعني من أنواع اسم الجمع، قالوا ما يفرق بينه وبين مفرده بالتاء أو بالياء، مثل كلمة تمر، ما مفردها؟ تمرة، نخل، نخلة، فأفرق بينها وبين مفردها بتاء التأنيث، واضح، هذا ضابط. أو بالياء، مثلا أقول عرب، ما مفرده؟ عرب الآن دل على جمع، صح ولا؟ ما مفرده؟ عربي. أقول مثلا بدو، ما مفرده؟ بدوي بالياء، فقالوا تقريبه ما دل أو ما كان بينه وبين مفرده بتاء التأنيث أو ياء النساء أو الياء، هذه الياء المشددة، مثل عرب وعربي، ترك تركي، روم رومي، واضح. الروم دلت على جماعة، مفردها رومي بالياء. طبعا هذا المبحث هنا نمر عليه مرور الكرام، لماذا؟ لأننا فقط هل هو اسم مفرد أو جمع تكسير، والصحيح أنه جمع تكسير، لكن الخلاف القوي فيه سيأتي معنا في باب النعت. كيف أصفه؟ هل أصفه على أنه اسم مفرد أو أصفه على أنه جمع؟ ثم هل أصفه على أنه مذكر أو أصفه على أنه مؤنث؟ واضح؟ يعني الآن كلمة نخل أو يلا نخل، هل هي مذكرة أم مؤنثة؟ فإذا نظرت إلى اللفظ نخل ما لها؟ مذكر، فأصفها بمذكرة. قال الله الآية كأنهم عجاز نخل منقعر، صحيح هكذا، فوصفها بمنقعر، ما قال منقعرة، وصفها بلفظ إيش؟ مذكر، لأنه راعى اللفظ. وأحيانا أراعي المعنى، لأن نخل هو جمع إيش؟ نخل، ما مفردها؟ نخلة، والنخلة ما لها؟ مؤنثة ومذكرة، مؤنثة، فأحيانا أراعي المعنى فأصفها بمؤنث. قال الله في الآية الأخرى: كأنهم أعجاز نخل خاوية، ما قال خاوي مثل منقعر. هذا الخلاف يعني مناطه، وسيأتي معنا مفصل في باب النعت، واضح لماذا هذا التفصيل واسم جنس جمعي وكذا. أما هنا فقط يكفيني أن أميزه بأنه نوع من أنواع جمع التكسير، واضح هذا مما يلحق بجمع التكسير. طيب سؤال، هو الآن يتردد تارة ما بين الإفراد وتارة ما بين جمع التكسير، ولكن الصحيح والأقرب من أقوال النحاة أننا نلحقه بجمع التكسير. لماذا؟ لأن ما أقدر أن أتي إلى تمرة فأقول هذا تمر، واضح؟ الأصل لما أقول تمر أنه ماذا؟ جمع أو حبة؟ ها؟ لو قلت هذا تمر جمع، واضح؟ والأصل أنه جمع ولا لا؟ ما أتي أقول أشوف نخلة وأقول هذا نخل جميل، أقول هذا لازم إذا قلت نخل الأصل أنه إيش؟ جمع، واضح؟ فهو ملحق بجمع التكسير. لكن متى يأتي الخلاف؟ كما قلت في باب النعت، فإذا رعيت اللفظ ذكرت، وإذا رعيت المعنى أنثت. هذا سيأتي معنا في باب النعت، لكن هنا يجعلوه هكذا أنه من جمع التكسير، واضح؟ سؤال أو واضح؟ من عنده سؤال يسأل. طيب الآن أنا أسأل. طيب قال الله عز وجل: ولا تنسوا الفضل بينكم. أريد من يعرب كلمة تنسوا عند من عدم ما شارك. عندك يا شيخ تنسوا؟ أحسنت. ممتاز ممتاز ممتاز. طيب قال الله في الآية ذكرنا يا سعيد في أي يعفون، إيش الآية بدايته في البقرة؟ إلا أن يعفون، أحسنت. من يعرب يعفون؟ عندك؟ يلا أيوه. كيف حذفتها؟ احنا نقول الا ان يعفون. يلا عند من؟ عندك؟ ها؟ نون توكيد. نون التوكيد على قسمين: إما أن تكون ساكنة وإما أن تكون مشددة، وهذه النون ليست ساكنة وليست مشددة، صح ولا؟ هل أقول إلا أن يعفون؟ ولا قلت إلا أن يعفون مثل لا يكونا. يلا مرت معنا هذا. عند من؟ فكروا فيها. ها الأصل أن يعفو، ليش؟ ها ممتاز ممتاز ممتاز. أصلها نون إناث، لا يشكل عليكم. وإنما في الأصل لما رأيناها يعفون ظننا أن الواو واو إيش؟ جماعة. والواو هنا واو أصلية، عفا يعفو، مثل شرب يشرب، يشرب ناء، يعفو نا. وماذا سيكون إعرابها؟ يعفونا، أحسنت. فيعفون فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون الإناث وليست بنون عفوا وليس بواو الجماعة، يعني هي أصلها يعفو، مثل يشربو، واضح؟ ثم اتصلت بها نون النسوة فقلت يشرب ناء هذه تسكن، فقلت يعفو ناء، فهذه الواو واو ايش؟ أصلية وليست واو جماعة، واضح؟ لأنها لو كانت واو جماعة سيكون إلا أن يعفو، واضح؟ سيكون مرفوع علامة رفعه حذف النون، منصوب علامة نصبه حذف النون، لأنه من الأمثلة الخمسة. طيب بقي من يعرب لنا، يلا بنشغل العقل قليلا بس اصحوا معي. صلوا ما يعربها؟ يلا تبني على الضم. طيب حلو، إعرابك صحيح، بس أنا ما أنطق ضمة، اللام إيش حركتها؟ فتحة. ليش؟ ها؟ ليس صعب، لا أريد سببا. الأصل أنه أقول كتب كتبوا، شرب شربوا، لكن لعن صلى قلنا صلوا لو. لماذا؟ ليش؟ لأن يا إخوة صلى لو بنيناها على الضم ماذا ستكون؟ صل لو يرجع إيش؟ فعل إيش؟ فعل أمر، سيلتبس عليه الأمر مع الماضي، فأقول صلوا صل لو، لهذا الالتباس ولأنه أتى فيه الألف في صلى اضطررنا إلى أن نبقي على الفتح، واضح؟ أصلها صل لو. لابد يكون عندكم إذا رأيتم كلمة ما فهمتم إعرابها ابحثوا، لابد يكون عندك هذا الباب، مش مشكلة تخطأ. آتوا، أحسنت، لو قلت آتوا وقول آتوا لو بنيناها على الضم سيلتبس الأمر بماذا؟ بالماضي، لهذا نبقي على هذا القاعد. المهم أنكم إذا وجدتم كلمة لابد تبحثوا، هكذا النحو يؤسس، واضح؟ قيل أن مرة طالب كتب كذا، سأله في امتحان الأستاذ، فأجى إلى كلمة نصبها وهي حقها أن تكون مرفوعة، فالأستاذ عمل له بالقلم الأحمر، لماذا كان منصوبا؟ هذا نحوي نحرير كما يقال، فراح يبحث في كتب النحو، خرج الحاشية وكلام سيبويه وإيش قال الصبان والكامل للمبرد، يريد أن يأتي بوجه يعرب فيه، يأس، فرجع عمل أبيات من ضمنها يقول يعني يقول على النوم غادرت النوم من أمس وكم تهفو له نفسي، يعني يشتي يرقد بس مش قادر، ليش؟ قال له لماذا كان منصوبا؟ لازم أنا أجد قول لماذا، لأبحث في مراجع قد ذوت من كثرة اللمس، يعني ورق من حق زمان قدها مقطعة، لماذا كان منصوبا ولم نرفعه كالرأس؟ ليش سجلوا الأستاذ لماذا كان منصوبا وهو نصب وهو المفروض يكون مرفوع؟ المهم أتى بأبيات طويلة بسبب إيش؟ بسبب أنه كلمة خطأ، من هنا يؤسس النحو. فإذا رأيتم كلمة من الكلمات رأيتم الإعراب، هذا الإعراب غريب أو الإعراب خطأ، لماذا كان كذا، ليش كان كذا، هنا يؤسس النحو، واضح؟ وامشوا على قواعد، على ضوابط معينة، زي الآن مثلا اسم مفرد مرفوع علامة رفع الضمة، فأتيتم إلى اسم مفرد ولكنه مرفوع بطريقة ثانية، لا ابحثوا ستجدون وجه من أوجه الإعراب ذكر فيها، واضح؟ هكذا اضبطوها بهذه الطريقة. وباب هذا الباب أعيد وأكرر 99% غير كافية، لابد الإتقان في هذا الباب 100%، واضح؟ لأنه ينبني عليه جميع النحو القادم. الآن مثلا مرفوع، لو ما عرفت أن الاسم المفرد يرفع علامة رفع الضمة لن تعرفه إذا كان مبتدأ، ولن تعرفه إذا كان فاعل، ولن تعرفه إذا كان اسم كان، ولن تعرفه إذا كان خبر إن، ولن تعرفه إذا كان فاعل، وكذلك إذا كان نائب فاعل. كل هذا لأنك ما عرفت إيش اسم المفرد، أنه مرفوع علامة رفعه الضمة، واضح؟ لهذا الباب بارك الله فيكم ركزوا عليه تركيز قوي، واضح؟ سؤال؟ طيب، إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.